إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جاء عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. من هذا باب نشكر سعادة مدير جامعة حفر الباطن على إتاحة الفرصة لنا للالتقاء بإخواننا طلاب العلم طلاب المنح، للوقوف بين أيديهم لإلقاء هذه المحاضرات في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفقه الخلاف وكيفية الخروج من الخلاف، وغير ذلك من المواضيع المهمة التي ينبغي لكل طالب علم أن يعتني بها أشد اعتناء. سوف نتكلم في أول محاضرة بإذن الله عن فقه الدعوة إلى الله في الكتاب والسنة. الدعوة يا إخوة مشتقة من دعا يدعو دعوة، اللغة مشتقة من دعا يدعو دعوة، ولها عدة معان منها الدعاء والطلب والنداء والمسألة. وأما في الاصطلاح فإن الدعوة في الاصطلاح هي دعوة الناس إلى الإسلام، دعوة الناس إلى الإسلام. ربما قال بعضهم الدعوة إلى نشر الدين الإسلامي، عرفها بعضهم قال هي الدعوة إلى نشر الدين الإسلامي. وتنقسم الدعوة إلى قسمين اثنين، تنقسم الدعوة إلى قسمين اثنين. القسم الأول الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، وهذه دعوة الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل، دعوتهم إلى الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، يقول يا أيها النبي هذه طريقتي أدعو إلى الله، فطريقتي هي الدعوة إلى الله، على بصيرة يعني على علم أنا ومن اتبعني، كذلك من اختفى أثري فإنه يدعو إلى الله. الدعوة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن قول ممن دعا إلى الله. الأقوال كثيرة، لكن أفضل الأقوال وأحسنها عند الله الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله تنقسم إلى قسمين اثنين، الدعوة إلى الله تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول دعوة تأسيس، دعوة تأسيس، وهذه للكفار، هذه للكفار. إذا دعوت الكفار وأسلموا تبدأ تؤسس لهم الدين، سميت بدعوة التأسيس، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ومعاذ الأخوة من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب سموا بهذا الاسم تمييزا لهم عن غيرهم من الوثنيين من عباد النار، عباد الكواكب، عباد الأصنام، لأنهم أهل كتاب فميزوهم بهذا اللقب، تميزوا بهذا اللقب عن غيرهم من الكفار، وإلا كلهم كفار. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الدعوة، أي لا معبود بحق إلا الله وأني رسول الله. بدأ بالدعوة إلى الإسلام، لأن دعوة التأسيس الأخوة، دعوة التأسيس يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم. فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني الدعوة إلى التوحيد. وربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الخليقة كي يعبد وحده في الأرض دون ما سواه، كما قال عز وجل ولقد قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس إلى التوحيد، قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واشتروا بالطاغوت. ومعنى أن اعبدوا الله أي وحدوا الله. قال عبد الله بن عباس رضي عنهما كل آية فيها العبادة معناها التوحيد، كل آية جاء فيها العبادة اعبدوا الله وحدوا الله معناها التوحيد، إفراد الله بالعبادة. قال فلما أطاعوك لذلك، يعني دخلوا في الإسلام، علمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، الصلوات المفروضة خمس كما جاء في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد وغيره بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة الحديث. فالصلوات المفروضة خمس، تبين له هذه الصلوات كيف يتوضأ، كيف يصلي، متى يصلي، تذكر له شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، حتى يصلي على بصيرة من أمره. قال فلما أطاعوك لذلك، يعني أطاعوك على الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة المفروضة، أن المراد بالصدقة أي الزكاة المفروضة، تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء البلد وترد على فقرائهم. قيل ترد على فقرائهم يعني على فقراء البلد نفسه، على فقراء البلد نفسه، وقيل ترد على فقرائهم يعني على فقراء المسلمين عامة، على قولين مشهورين لأهل العلم. ثم قاله عليه الصلاة والسلام وإياك، إياك تحذير، قال وإياك ودعوة المظلوم، قال اتقي دعوة المظلوم، هو قال إياك وكرائم أموالهم، يعني نفائس الأموال، كرائم الأموال يعني المال النفيس، الفحل من الإبل هذا من كرائم الأموال، الناقة الحلوب من كرائم الأموال. قال إياك وكرائم أموالهم، واتقي، اتقي يعني تجنب دعوة المظلوم، يعني لا تظلم أحدا، لا تظلم أحدا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن دعوة المظلوم مستجابة. جاء في رواية عند غير الصحيحين اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا، عند أحمد لا تقول هذا كافر، لا اتقي دعوة حتى وإن كان كافرا، وفي رواية أيضا عند أحمد اتقي دعوة المظلوم وإن كان فاسقا، حتى وإن كان فاسقا يفعل المحرمات اتقي دعوته. هنا بين عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل أن دعوة الكفار تأسيسية تؤسس لهم الدين، تبدأ بالأهم فالأهم، الأهم في الدعوة الدعوة إلى التوحيد، ليس الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق تأتي بعد، أهم شيء التوحيد. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث السهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، يوم غزوة خيبر، لأعطين الراية، يعني راية الجهاد، لأن الجهاد الشرعي أيها الأخوة لا يكون إلا بإمام وراية، إمام المسلمين وراية يقاتلون تحتها. أما الجهاد الغير شرعي، جهاد هذه العصابات التي أفسدت في الأرض بحجة أنه الجهاد، بل هو فساد، لا إمام ولا راية، إنما يقاتلون لأجل أحزابهم أو جماعاتهم، ليس لأجل راية لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام ليعطينا الراية رجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يعني يفتح خيبر على يديه. قال فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، الناس ما ناموا تلك الليلة، والسبب أن فيه فضيلة عظيمة، أن الذي يعطى الراية يحبه الله ورسوله، هذا الفضيلة. قال فلما أصبحوا قال أين علي بن أبي طالب رضي عنه وارضاه، فقالوا إنه يشتكي عينيه، يعني فيه الرمد، فدعاه عليه الصلاة والسلام فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع. جاء في ترجمته رضي عنه الله أنه ما اشتكى عينيه حتى مات، ما اشتكى عينيه حتى مات، يعني ذهب عن وجع أبدا. فأعطاه الراية عليه الصلاة والسلام وقال انفذ على رسلك، يعني لا تستعجل، قال حتى تنزل بساحتهم، يعني عندهم في خيبر، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ابدأ أنت الآن الدعوة، دعوة التأسيس، تبدأ إيش تدعوهم إلى الإسلام. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم وليس النعم، النعم هي من أنفس إبل العرب، تسمى الحمر النعمانية، من أنفس الإبل عند العرب، يعني لأن يهدي الله بك رجل واحد فقط للإسلام خير لك من هذه الإبل الكثيرة. فالشاهد أنه يبدأ بالدعوة إلى الإسلام، هذه هي دعوة التأسيس، تبين لهم الإسلام ومكارم الإسلام، والإسلام هو الدين الحق، هو الذي ارتضاه الله لهذه الأمة، ولم يرتضي دينا سواه، عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، قال عز وجل ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، وتبين ما هو الإسلام، والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فتبين الإسلام وسماحة الإسلام، الإسلام وسماحة الإسلام، هذه أخوة دعوة إيش؟ التأسيس. الثانية دعوة تصحيح، دعوة تصحيح، وهذه للمسلمين الذين عندهم أخطاء في الفقه أو في غيره، تصحح لهم هذا الخطأ الذي وقعوا فيه. الإنسان معرض للخطأ والزلل، ليس كل الناس عندها علم، الناس يتفاضلون. قال عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الناس ما يستوون، يتفاضلون، هذا عالم وهذا عامي، ما يستوون أبدا. الإنسان قد يقع منه خطأ أو قد يحتاج إلى مفتن يستفتي. عز فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدعوة التصحيح للمسلمين تبين لهم أن هذا خطأ والصواب كذا، السنة كذا، هذا واجب، هذا محرم، وهكذا، كما جاء في الصحيحين عن عمار بن ياسر رضي عنه وأرضاه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، أرسل في حاجة، قال: فأصابتني جنابة. يعني احتلم الشاب لما يكون أعزب بعيد عن أهله، عرضة للاحتلام، عرضة للاحتلام. قال: فأصابتني جنابة ولا ماء، يعني ليس هناك ماء. قال: فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني تقلبت في الصعيد يمينا وشمالا، والصعيد هو كل ما على وجه الأرض يسمى صعيدا، فتيمم صعيدا طيب. الصعيد كل ما على وجه الأرض، الرمل، الطين، السبخة، كل هذا يسمى صعيدا. فظن أن التيمم أن يتقلب في الصعيد يمينا وشمالا. التيمم هو رخصة شرعية في حالتين: الحالة الأولى إذا فقد الماء، ليس هناك ماء، من فقد الماء فإنه يتيمم، ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والحالة الثانية إذا عجز عن استعمال الماء، عندما موجود الماء لكن عجز عن استعمال الماء، فاقد الماء كما في حيث عمار بن ياسر رضي الله عنه، والعاجز عن استعمال الماء كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، كما عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح، أنه أصابته جنابة وكان أميرا للجيش والجو بارد والماء بارد وليس عنده ما يسخن به الماء، فتيمم وصلى بالناس إماما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: يا عمرو، ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، إن الماء بارد والجو بارد، وذكرت قوله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأغره عليه الصلاة والسلام. إذن التيمم يكون إيش في حالتين: فقدان الماء، حال ثاني العجز عن استعمال الماء. هنا كان عاجزا عن استعماله، الماء موجود لكن عاجز. فتمرغ كما تتمرغ الدابة. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فضحك عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عمار، إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. القول هنا بمعنى الفعل، لأن يطلق القول في لغة العرب والمراد به الفعل. فقال: أن تقول هكذا. قال: وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، لا ضربتان ولا أكثر. قال البخاري: باب التيمم ضربة واحدة. قال: فمسح وجهه وظاهر كفيه، ظاهر كفيه وليس الباطن. بعض الناس يمسح حتى باطن اليد، لا، إنما هذا هو الظاهر، ظاهر اليد. قال: ظاهر كفيه، هذا ظاهر كف، وجهه وظاهر كفيه، هكذا. جاء في رواية عند البخاري: نفخ فيهما، في يديه، يعني إذا علق شيء في يده عود أو نحوه ينفخ لا بأس، لكن التيمم للوجه وظاهر الكفين، ضربة واحدة للوجه وظاهر الكفين. لكن عند الدارقطني وصححه أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يفتر الناس أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو صاحب القصة. ذكر ابن حجر في فتح الباري قاعدة في علم الحديث أن راوي الحديث أعلم من غيره بالحديث، هذه قاعدة عند المحدثين، راوي الحديث أعلم من غيره بالحديث. لا تقول التيمم ضربتان أو ثلاث، تقول لا، يا عمار هو راوي الحديث وكان يفتري الناس بهذا. مثاله يعني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، حديث عبادة بن الصامت المخرج في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. قال بعضهم المراد الصلاة السرية، قال بعضهم السرية والجهرية، خمسة أقوال للعلماء في هذه المسألة. كان عبادة بن الصامت هو راوي الحديث كما عند الدارقطني أيضا وصححه، إذا دخل المسجد والإمام يقرأ قرأ الفاتحة. كان عبادة بن الصامت إذا دخل المسجد والإمام يقرأ كان يقرأ الفاتحة، يدل على إيش؟ أنه فهم أن مراد الله سلم أنك تقرأ الفاتحة على كل حال بالسرية والجهرية. نقول هذا هو راوي الحديث، وهو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، لأنه أخذ هذا مباشرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف يقدم قول غيره على قوله وهو صاحب القصة؟ هذه قاعدة عند أهل الحديث ذكرها ابن حجر. الشاهد هو أن دعوة التصحيح تصح له ما وقع به من خلل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهذا الصحابي الجليل صفة التيمم. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما نزل قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، الآية، قال: أخذت عقالين. العقال هو الحبل الذي تعقل به الناقة، أي تربط به الناقة، فسمي العقال لأنه تربط به رجل الناقة. قال: أخذت عقالين، عقال أبيض وعقال أسود. قال: فوضعت العقالين تحت الوسادة، المخدة تحت الوسادة. قال: فكنت أنظر، إذا تبين لي الأبيض من الأسود عرفت أن الفجر قد ظهر، وإذا لم يتبين الأسود من الأبيض أن الفجر إيش؟ لن يظهر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فضحك عليه الصلاة والسلام، قال: يا عدي، إنما هو بياض النهار وسواد الليل، يعني ليس الحبل الخيط الأبيض، إيش ظن يعني الخيط المعروف، ظن الخيط هو الحبل، لكن المراد إيش؟ يعني سواد الليل وبياض النهار. هنا صحح النبي عليه الصلاة والسلام له هذا الأمر. هذا الأولى أو الثانية إيش؟ دعوة التصحيح. فإذن الدعوة إلى الله هي دعوة الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل، وتنقسم إلى قسمين: دعوة تأسيس هذه الكفار، ودعوة التصحيح هذه للمسلمين الذين وقع عندهم خطأ أو خلل في مسائل الفقه وغيرها. والثاني من أنواع الدعوة: الدعوة لغير الله، الدعوة لغير الله، كالدعوة إلى شرك أو الدعوة إلى الجماعات، إلى القومية، إلى الحزبية، هذه كلها دعوة لغير الله، دعوة لغير الله. وهي شر دعوة، سماها النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الجاهلية كما في الصحيحين، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، قال دعوها فإنها منتنة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري عفوا لمسلم قال دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها خبيثة. فسمى عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة منتنة وسماها خبيثة، وذكر أنها دعوة أهل الجاهلية، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني دعوة ليست لله، دعوة ليست لله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يدعو لغير الله يحمل آثام من اتبعه، كما جاء عند مسلم وغيره من دعا إلى هدى كانه من خير مثل أجور من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة أو لا الدعوة غير الله. الأول دعا إلى هدى دعا إلى الله، والثاني دعوة غير الله، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. انظر كيف. وجاء عند الإمام أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام من الناس مفاتيح للخير مقاليق للشر، هؤلاء الدعاة إلى الله، ومن الناس مفاتيح للشر مقاليق للخير، هؤلاء دعاة لغير الله. وهو حديث جيد، فهو أحمد بإسناد جيد. وهؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم كما في الصحيح في حديث حذيفة بن يمان في البخاري. كان حذيفة بن يمان رحمه الله من أعلم الناس في أمور الفتن، قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يصيبني أو قال أن يدركني، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له النبي قال دعاة على أبواب جهنم، دعاة هم دعاة على أبواب جهنم، قال من أطاعهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله من هم؟ قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، هم منا من البشر يتكلمون بألسنتنا. قال الله قال رسوله، انظر كيف، قد يشرح لك كتاب التوحيد لكن في حقيقة الأمر ملبس صاحب دعوة ضلال يخلط الحق بالباطل حتى يلبس على الطلاب، يجعلهم كتب السلف لكن هو على غير الطريق الصحيح حتى يحشو هذا الطالب بهذه الضلالات التي ابتلي بها وراد أن يبتلي بها غيره، أضل نفسه وراد أن يضل غيره. فحذرنا عليه الصلاة والسلام من هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، يعني يدعون الناس لكن لا يدعون إلى خير، بل هم من أبعد الناس عن الخير، يحرصون على ضلال الناس كما ضلوا يحرصون على ضلال الناس. هذه الدعوة لغير الله. أما الداعية إلى الله الداعية هو من يقوم بنشر الدعوة، هذا الداعية، من يقوم بنشر الدعوة. كلكم بإذن الله غدا رجعتم إلى بلادكم تقومون بنشر الدعوة، لأن العلم أتعلم ثم أعلم غيري، هذا بركة العلم، بركة العلم أن يتعلم، أرفع الجهل عن نفسي ثم أعلم غيري. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اعمل. فالداعية أو طالب العلم إذا تعلم العقيدة الصحيحة، تعلم الحلال والحرام، يرجع إلى أهله معلما، كما في الصحيح لما جاء مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه ومعه بعض أصحابه، قادموا على المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثوا عنده فترة فاشتاقوا إلى أهليهم. هكذا الغريب، الغريب اشتاق إلى أهله، لو كان في أفضل بلاد الأرض لابد أن اشتاق لأهله، هذه فطرة، فطر الله عليها الناس أو الخلق عامة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا مالك لعلكم اشتقتم إلى أهليكم. قال: بلى يا رسول الله. قال: اذهبوا إليهم وعلموهم الشحن، فإذا حانت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليصلي أكبركم وقال أغرأكم. ثم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. الحديث الشاهد قوله: إذا رجعتم إلى أهليكم فعلموهم. فهكذا ينبغي للداعية إذا تعلم يأتي هنا كي يتعلم، يرجع إلى أهله ويجتهد في الدعوة، لكن عليه أن يتحلى بأربع صفات: الداعية إلى الله يجب أن يتحلى بأربع صفات حتى يجد ثمرة الدعوة، لأن الدعوة يا أخوة لها ثمرة. كم من داعية إلى الله دعا ودعا ودعا لكن لم يجد الثمرة، ثمرة هذه الدعوة، تركوه الناس، تركوه. وكم من داعية إلى الله وجد الثمرة، وإذا بآلاف الطلاب يحضرون مجالسه ويستفيدون من علمه. فالثمرة يجدها الداعية في دعوته، بشرط إذا تحلى بأربع صفات. الصفة الأولى أن تكون دعوته إلى الله، دعوته إلى الله لا لشيء ثاني، لأن هذه دعوة الأنبياء والرسل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لنفسه ولا لجماعته ولا لقبيلته ولا لحزبه ولا لقوميته ولا غير ذلك، كل هذا ما يدعو إليه، إنما يقتدي بالأنبياء والرسل وتكون دعوته إلى الله. ولا سبيل يدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني حتى أتباع الرسل يدعون كما دعت إليه الرسل إلى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإسلام والإيمان والإحسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الإيمان والدعوة إلى الإحسان. الدعوة إلى الإسلام لشهادة إلى الله أنه رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله، أركان الإسلام الخمسة. والدعوة إلى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ست أركان. والدعوة إلى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال رحمه الله أن الدعوة إلى الله تتضمن هذه الأمور الثلاثة، تبين الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم، حيث عمر بن الخطاب رحمه الله قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل، الملائكة يا أخوة يتمثلون، ما يأتون على هيئتهم الحقيقية. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرتين على صورة حقيقية فقط. قال: فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ليس لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد. المسافر قديما على الإبل أو على الخيل أو على الحمير أو يمشي مشيا تجد أن الغبار على ملابسه، ملابسه متسخة وشعره عليه الغبار، والناس ما يعرفونه، هذا المسافر. قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد. لماذا؟ قال: لأنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، الثياب بيضاء، يعني إيش معناه؟ أنه قادم من قريب ليس من بعيد، والشعر أسود. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني وضع ركبتيه على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع يديه على فخذيه. جاء في رواية عند النسائي بإسناد صحيح: وضع يديه على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. قيل: هذه جلسة المتواضع. فقال: يا محمد، نحن نهينا أن ندعوه باسمه عليه الصلاة والسلام، أننا نقول يا نبي الله أو يا رسول الله، لا تجعل دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقال: يا محمد، حتى استعمل قال هذه العبارة حتى يظن، حتى يعلم الناس أن هذا ليس من أهل المدينة، يعني ما بلغته الآية. قال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني، يعني حدثني أو علمني، لأن أخبرني وحدثني وأنبئني في لغة العرب من باب اللغة بمعنى واحد. في اللغة تقول حدثنا وأخبرنا أنبأنا، سمعت بمعنى واحد من حيث اللغة. قال البخاري: قال لي الحميدي: كان سفيان بن عيينة يرى حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته بمعنى واحد. هذا من حيث اللغة، أما من حيث الاصطلاح فإنها تختلف كما قال ابن حجر. قال: فأخبرني عن الإسلام. الإسلام له تعريفان. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام هنا بأركان الإسلام الخمسة. قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. عرف هنا بأركان الإسلام. ويعرف أيضا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الغيادة له والطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا أخذ من عموميات الأدلة. فقال: صدقت. قال: عجبنا له، يسأله ويصدقه. لأن السؤال أخوة، السؤال له أربع حالات، السؤال له أربع حالات. الأول سؤال لأجل أن تعلم غيرك، أنت تسأل حتى إيش يتعلم غيرك من الناس، ليست أنت، كما في هذا الحديث أراد جبريل أن يعلم الناس. قال: صدقت، يعني أنه إيش يعلم أو يعرف الجواب. والثاني سؤال لأجل التعليم، أنا أريد إيش أن أتعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رجل: هلكت يا رسول الله. قال: ما هلكت؟ قال: وقعت على مرتي وأنا صائم، يعني ما الحكم، ماذا أفعل؟ رجل إيش أراد أن أتعلم. والثالث سؤال لأجل الاختبار والامتحان، تسلل الجيش الاختبار وامتحان، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كشجرة لا أغصان لها، قال فخض الناس في شجر البوادي، قال فوقع في قلبي أنها النخلة. هنا أن يعسى إشارات اختبار. قال البخاري باب الإمام يطرح مسألة على أصحابه ليختبرهم. والرابع سؤال على وجه التهديد، أإله مع الله؟ تهديد. فهنا السؤال لأجل إيش؟ أن يتعلم غيره. فقال أخبرني عن الإيمان، والإيمان أيضا له تعريفان. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان هنا بأركان الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، عرف بأركان الإيمان. ويعرف أيضا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيضا هذا التعريف أخذ من عموميات الأدلة. قال صدقت، فلما قال عجبنا لأنه عجب في أول أمر. قال فأخبرني عن الإحسان، قال إحسان تعبد كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني الإخلاص، إخلاص العمل لله. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ثم ذهب، أو عفوا قبلها قال فأخبرني عن الساعة، يعني عن القيامة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قلت كنت أنت لا تعلم أيضا، لا أعلم. من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. أمارة فتح الهمز يعني علامة، أما إمارة بكسر الهمز يعني الولاية. قال أن تلد الأمة ربتها، الأمة يعني المملوكة، يطأها السيد فتنجب منه ابنتها، ليست أمة، حرة تبع لأبيها، البنت حرة وأمها إيش؟ أمة. هذا معنى أن تلد الأمة ربتها، لأنه يكثر الإماء في آخر الزمان. وأن ترى الحفاة العراة العالة، حفاة ليس عليهم أحذية، عراة يعني بالكاد ملابسهم تستر عوراتهم، العالة يعني الفقراء، عائلا فقرا يعني فقيرا فقناك الله، يتطاولون في البنيان يعني يتفاخرون فيما بينهم في البنيان. قال فذهب فقال يا عمر أتري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذه العبارة الله ورسوله أعلم تقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما بعد وفاته يقال الله أعلم، ولا يقال الله ورسوله أعلم، إنه يقال الله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا هو الدعوة إلى الله، كما قال أسامة بن تيمية دعوة الله دعوة الإسلام والإيمان والإحسان. الثاني أن يدعو على علم، لابد أن يكون عالما عنده علم، كما قال عز وجل قل هل سبيل أدعو الله على بصيرة، قيل البصيرة أعلى مراتب العلم، أعلى مراتب العلم، بصيرة هي العلم. وانظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرسل الدعاة من عرفوا بالعلم، معاذ بن جبل أرسل إلى اليمن داعية إلى الله، ثم أتبعه بأبو موسى الأشعري داعية إلى الله، هؤلاء من فقهاء الصحابة، من علماء الصحابة، وكان يرسل القراء، القراء يعني العلماء عليه الصلاة والسلام. فالدعوة لابد أن تبنى على علم، فاعلم أنه لا الله واستغفر ذنبك. قال البخاري بدأ بالعلم قبل القول والعمل، أتى بالعلم. كيف تعرف أنك على خطأ أو على صواب إلا بتكون على علم؟ لأن الدعوة متى ما كانت على علم نجحت وأثمرت، ومتى ما كانت على جهل لم تنجح ولم تثمر. انظر هؤلاء الذين يدعون الناس على غير علم، يخرجون هكذا الأيام والشهور يدعون الناس هم لا علم عندهم، على جهل وضلال. أحدهم وجدناه في أحد الدول قد لبس التميمة، والتمام من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق التميمة فقد أشرك. قد أشرك، علق التميمة في رقبته، هو من أحد البلدان. وجدناه في الخارج، كان قادم من بلاده إلى هذه البلد للدعوة وهو متلبس بالشرك. انظر كيف، سبحان الله. فلما بين له أن هذا الشرك وأنه لا يجوز، رفض. قال لا، أن هذه يعني من بركات شيخهم في تلك البلاد، أعطاها هذه حتى يعني تكون له بركة. الشاهد على جهل. وآخر يدعو يقول: لا أعرف شيء عن الدين أبدا إلا الوضوء، فأنا أخرج أعلم الناس الوضوء. كنت جاهلا، كيف تعرف أن هذا الوضوء صحيح؟ كيف تعرف؟ لو ما تعرف شيء عن الدين إلا الوضوء، كيف عرفت أن هذا صحيح؟ من أين عرفت هذا؟ فدعوة الجهل ما تثمر أبدا. بل ما دخلت البدع والخرافات والخزعبلات على الناس إلا من دعوة الجهل. دعوة الجهل هي التي ولدت البدع ولدت الخرافات في المجتمعات الإسلامية. أما دعوة العلم هي دعوة الأنبياء والرسل. أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه دعوة الأنبياء والرسل. يتعلم، يرفع الجهل عن نفسه ثم يعلم غيره، هكذا. أما تذهب هكذا بلغ عني ولو آية، ما حفظت الآية ولا عرفت معناها، ثم أردت أن تدعو الناس، تذهب خروج كبير وخروج صغير، وأنت لا قد تلبست بالضلالات، أردت إضلال الناس. فالداعي لا بد أن يكون عنده علم. قد يأتيك أهل الباطل يسألونك بأسئلة، يلبسون عليك، إن لم يكن عندك علم كيف ترد على هؤلاء؟ يسألك ربما في المسجد أو في المحاضرة، يسألك إن لم يكن عندك علم، من أين ترد عليهم؟ العبد يكون عنده علم وعنده فهم للنصوص، نصوص الوحيين، عنده فهم صحيح. ذكر في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن طائفة من الملاحدة الذين ينكرون وجود الله كانوا في بغداد، في بلد الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقالوا أن هذا الخلق ليس له صانع، إنما الطبيعة إيش يعني ولدت هذه المخلوقات، الحرارة مع البرودة أصبح الشجر وأصبح الأنهار وأصبح الجبال، هكذا يقولون، ينكرون الخالق. فطلبوا مناظرة الإمام أبي حنيفة، قال: إذا أثبت لنا أن كل شيء له خالق أو له صانع نحن سوف نؤمن. فقال الإمام أبو حنيفة: موعدنا غدا في المكان الفلاني بعد صلاة العصر. اجتمع الناس بعد صلاة العصر، اجتمعوا بعد صلاة العصر، أرادوا أن يروا هذه المناظرة حتى الإمام يقيم عليهم الحجة، لا بد يكون عنده علم. تأخر الإمام أبو حنيفة ولم يأتي حتى ظن الناس أن الإمام لن يأتي، وكادت الشمس أن تغرب، فصاح أحد الملاحدة قال انظروا لإمامكم لم يأتي، لو كان على حق لأتى. عرفت كيف؟ فالناس وقع في قلوبهم ما وقع، كان الإمام على حق، لماذا لم يأتي؟ هو إمام المسلمين في بغداد، فخاف الناس، وإذا بالإمام قد جاء يمشي، فاستبشروا خيرا، قالوا جاء الإمام، جاء الإمام، وقف ملاحدة، فقال أحدهم يا أبا حنيفة ما أخرك؟ أليس الموعد العصر؟ فقال له الإمام إني كنت في الجانب الآخر من النهر، العراق فيها نهر في بغداد، الفرات ودجلة، قال كنت في الجانب الآخر من النهر ولم أجد مركبا وأعبر النهر، قال فجلست على النهر فتساقطت الأشجار وتجمعت الأوراق فأصبحت غارب وشراع وجاءت الحبال وأصبح قارب وجئتكم عليه. قالوا يا أبا حنيفة هذا أمر يعني أي عقل هذا؟ مركب بلا صانع؟ قالوا هذا أي عقل هذا الكون بلا خالق؟ قال فسكتوا وأسلم من أسلم وبقي على عناده من بقي، حتى قيل أنه يعني أسلم في ذاك اليوم أكثر ملاحدة في بغداد. الشاهد لابد أن يكون عنده علم، العلم لابد منه. الصفة الثالثة الحكمة، لابد أن يكون حكيما في دعوته، والحكمة وضع الشيء في موضعه، يعرف متى يتكلم متى يسكت، يراعي المكان والزمان، هل من المصلحة الكلام أم من المصلحة السكوت، يتأمل ما يقول قبل أن يقول، إن كان من المصلحة أن يتكلم تكلم، وإن كان من المصلحة أن لا يتكلم سكت، الحكمة لا بد منها. قال عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، لا بد من الحكمة. لما أرسل سبحانه وتعالى موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون ماذا قال لهم؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله تذكر نفسه، قولا لينا، هذه الحكمة. قال بعض السلف في تفسير هذه الآية لأن الكلام متى ما كان لينا كان أدعى للقبول، متى ما كان بغلظة بشدة كان أدعى لعدم القبول، ولو كنت فظا قليلا لو كنت فظا قليل القلب لانفض من حوله، أليس كذلك؟ فمتى ما كان هينا لينا حان وقت الصلاة. نعم لعلي أخوانكم إن شاء الله بعد الصلاة، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ذكرنا كم صفة من صفات الداعية للإخوة، ثلاث صفات، قلنا أن تكون دعوة لله، الثانية أن تكون بعلم، والثالثة إيش؟ الحكمة. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انظروا إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في صحيح البخاري أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة لولا أن قومك حدثا عهد الإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم. هذا من الحكمة، خشي الفتنة عليه الصلاة والسلام، أن يفتن الناس كيف تهدم الكعبة، لأن أخو قريش قصرت معهم النفقة فبقي الحجر، لم يدخل في البنيان. فراد عليه الصلاة والسلام أن يهدم الكعبة ويبنيها على ما كان عليه البنيان الأول، لكن خشي الفتنة، وهذا من حكمته في الدعوة عليه الصلاة والسلام. الصفة الرابعة التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية الصبر، لأنه لا بد أن يصبر على هذه الدعوة حتى تنجح. لا بد أن تصبر، قد تعتريك المشاق، قد تعتريك الهموم والغموم، قد يتسلط عليك شياطين الإنس والجن، فلا بد أن تصبر على هذه الدعوة حتى تثمر هذه الدعوة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلم: تواصوا بالحق يعني بالدعوة إلى الله، وبالصبر أي الصبر عليها. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أوصى بعضهم بعض أن يصبروا. قال تعالى النبي: فاصبر كما صبر والعزم الرسل. اصبر، فلا بد من الصبر والعزم الرسل. أوذوا إبراهيم، نوح عليه السلام أوذي، إبراهيم عليه السلام أوذي، موسى عليه السلام أوذي، عيسى عليه السلام أوذي، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا أوذي، بل أوذي من أقرب الناس إليه، من عمه أبو لهب. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويدعو الناس إلى عبادة الله، يقول الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعمه يقول: إن هذا ابن أخي إنه مجنون. فأوذي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى الطائف يدعوهم ورجم بالحجارة، فأتاه ملك الجبال قال: يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبال مكة. قال: لا، لعل الله أن يخرج من ظهورهم أقوام يعبدون الله لا يشرك به شيئا. صبر عليه الصلاة والسلام رغم المشاق. فلان لما تكون في مكان وأوذيت فيه، قل: نعم لكم، أوذيت منهم. لكن الرسول ما فعل هذا، قال: لا. انظر إلى دعوة عليه الصلاة والسلام، بلغت مشارق الأرض ومغاربها، لأنه صبر على هذه الدعوة. قال تعالى عن لقمان وهو يعظ، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال: أي لا يأتي أحد يدعو إلى الله على بصيرة إلا وأوذي في سبيل الله. احتاج إلى الصبر، لابد أن تصبر. أما إذا تركت الدعوة ذهبت إلى مكان آخر، ما صبرت ثم مكان آخر، إيش الفائدة؟ فهذه إخوية الأمور الأربعة التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.